يسمعان الإنشاء سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل، فإذا حضر الشاهدان العادلان وحصلت باقي شروط الطلاق من صيغة ومن طهر لم يجامعها فيه فحينئذ يحصل الطلاق. فإذا يجب حضور الشاهدين العادلين وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق، حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الأخر. يعني لو تجردت صيغة الطلاق عن الشهادة فلا يقع الطلاق، لأن الشهادة واجبة في الطلاق، فيجب على الشاهدين سماع ماذا؟ لفظة الطلاق. وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا، لأنه لا بد من شاهدين عادلين، ولا بشهادة فاسقين انتفاء الوصف، لأنه لا بد أن يكون الشهود شنو؟ عادلين، بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. نحن مطالبون بالظاهر، أما في الداخل ما هو؟ الله ولي العلم بالسرائر. ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما، والأول أظهر، يعني الإسلام فيهما يعني أن يكونا مسلمين، لكن زين الأول أظهر مو فقط مسلمان، لابد يكون شنو؟ مؤمنين عبدين. نعم ما إيه نعم إذا لم يسمع ما يمكن إيه، لابد أن يسمع، لا قد يكون عنده سماعة ويسمع قد يعني. ولو شهد أحدهما بالإنشاء ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق، لابد أن تكون شهادتهما واحدة، لأن شوف قال ولو شهد أحدهم إنشاء ثم شهد الآخر به لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق. أما لو شهد بالإقرار لم يشترط الاجتماع، ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يقبل، لابد أن يشهد كل منهما ماذا؟ بالإنشاء. ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا منفردات ولا منضمات إلى الرجال. صاحب المسالك يقول لأن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق، وإنما يعتبر شهادة عدلين ذكرين، ويدل عليه أيضا قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، فإنه يدل على اعتبار ذكوريتها ذكوريتهما، لأنه حقيقة فيه ودخول الإناث بالتبعية على خلاف الأصل. ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا. شوف طلق فلم يشهد ثم طلق فأشهد، فالأول صار لغوا والثاني يكون طلاقا. أحسنت. ووقع حين الإشهاد، يعني ووقع الطلاق حين شنو؟ الإشهاد. إذا أوتي باللفظ المعتبر في الإنشاء. النظر الثاني في أقسام الطلاق، ولفظه يقع على البدعة والسنة. الأول في البدعة، والبدعة في مقابل طلاق السنة، وهو الطلاق الباطل الغير صحيح، وهذا الذي يقول به السنة. كقوله مثلا أنت طالق طالق طالق، فحينئذ عندهم يقع الطلاق بالثلاث، تحتاج إلى محلل. إيه بينما عندنا هذا طلاق لا يقع إلا بمرة واحدة، فهذا لا يصح عندنا ثلاثا وإنما يصح مرة واحدة، فهذا من طلاق البدعة. قال وكذلك قال فالبدعة طلاق الحائض بعد الدخول، طلاق الحائض بعد الدخول فهو طلاق شنو؟ بدعة، مع حضور الزوج معها ومع غيبته دون المدة المشترطة، أي مدة التي يعلم أنها انتقلت من طهر إلى آخر. لا لا مو لازم، يريد أنه مثلا طلع نهاية الشهر تطرقها الدورة، فدخلت الشهر الثاني وتجاوزت الشهر الثاني مثلا، يعني بحيث أن الدورة قد انتهت وصار فيها طاهر، فيجوز طلاقها. فلو وقع الطلاق وهي حائض مع حصول هذه المدة المشترطة فيصح الطلاق وإن كانت حائض. نعم نعم. وكذا النفساء أو في طهر قرضها فيه لا يجوز طلاقها في هذا الطهر، وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها كذلك كما قلنا أنه من طلاق البدعة. والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق. صار واضح؟ الثاني في السنة وهو طلاق السنة يعني. والسنة تنقسم أقساما ثلاثة، بائن ورجعي وطلاق العدة. فالبائن يعني الذي تبين معه الزوجة، أي معنى البائن وهو الذي يحتاج لرجوعه إلى عقد جديد يسمونه بائن، ما لا يصح للزوجة معه الرجعة، وهو الذي ما لا يصح للزوجة معه الرجعة، وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها، طلاق الغير مدخول بها، طلاق باهن يعني إذا طلقها لا تحتاج إلى عدة، ما تحتاج، فتكون شنو؟ بائنة منه. فحينئذ الطلاق هنا طلاق سنة، وإذا أراد المرة مرة ثانية يجب عليه أن يعقد عليها عقدا جديدا. واليائسة، لأن اليائسة قلنا ماذا؟ لا عدة لها، فإذا طلقها صار طلاقها بائنا، فإذا أراد فعليه أن يعقد عليها عقدا آخر. ومن لم تبلغ المحيض، يعني لم تبلغ 9 سنين كاملة، والمختلعة وهي التي تكون الكراهة فيها من الزوجة، شوف المختلعة وهي التي تطلب الطلاق من زوجها فزوجها لا يطلقها حتى تبذل إليه ما يريد من المال بسبب كراهة الزوجة له، فإذا طلقها الطلاق هنا يسمى طلاق خلعي، طلاق خلعي، فتكون دائمة ما لم ترجع هي في البارح طبعا. والمباراة وهي التي تتحقق من الزوجين، الكراهة من الزوجين، ولكن لا يطلق الزوج الزوجة إلا بعد أن تبذل إليه، وهنا لا يجوز أن يأخذ أكثر من المهر، بينما في الاختلاع يجوز أكثر من المهر. الشيخ نعمي يتحقق هذا الطلاق بمجرد القبض، طبعا طبعا اي نعم اي نعم. قال ما لم ترجع، ما لم ترجع في البدء، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان فتكون بائن. قال والرجعي، وسمي رجعي لأنه يجوز أن يرجع المطلق على زوجته بدون عقد ما دامت في العدة، يسمونه طلاق الرجعي، سمي رجعي لجواز رجوعه في العدة عليها بدون عقد. بل يستحب لها، وأن لا يخرجها من داره، أن تبقى معه في الدار. نعم، أن تبقى معه في الدار تستميله كذا فيرجع عليها. قال هو الذي للمطلق مراجعتها، هو الذي للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع. وأما طلاق العدة وهو الذي يترتب عليه ماذا؟ عدة يترتب عليه بعد الرجوع بعد أن يرجع عليها مرتين، فالثالثة يكون الطلاق باهن، فلا يجوز له أن يرجع عليها في العدة، وإنما يرجع عليها بعد أن تنكح زوجا غيره. قال: وأما طلاق العدة فهو أن يطلق على الشراط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها، ثم يطلقها في طهر غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. فإن نكحت ثم حلت ثم تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولا حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. فإن نكحت ثم حلت فنكحها ثم فعل كالأول، يعني هذا ثلاثة، حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا. شوف، فتحرم حرما مؤبدا، ولا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة، لا بد من الواقع. ولو طلقها قبل المواقعة صح ولم يكن للعدة، وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها او لم تكن، راجعها او لم ترى او لم يراجعها او تركها. يعني مسائل ست يأتي عليها الكلام ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.